فمن الأمور المستغربة جريان الاستدلال بكثير من الآيات على ألسنة العوام في المجالس على وجه خاطئ آثم، بحيث يضعونها في غير موضعها. في بعض الأحيين يستدلون بالآيات على تعطيل بعض الطاعات، وكأنهم يظهرون أن هذه الطاعات شنيعة بشعة، وقد ثبتت نصوص أخرى فيها بيان صريح في أن الله عز وجل يحبها ويرضاه. ومن بين هذه الآيات التي يكثر كثير من المثقفين ومن العارفين باللغة معرفة ليست كما ينبغي، والتي يقع الاستدلال بها في المجالس على وجه يقع فيها تحريف، الآية التي معنا، ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. واحد جالس في المجلس يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تجد وهو يأمر آخر يقول له: عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. هذا استدلال باطل، لأن الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ومتى تكتب للإنسان الهداية؟ ومتى يكون الإنسان مهتديا؟ لما يقوم بالأوامر. فالإنسان لا يكون مهتديا إلا إن أمر، أليس كذلك؟ من جلس في مجلس وجب لله فيه عليه بيان، وجب عليه أمر ونهي، ولم يأمر، هل هذا مهتدي؟ ولو صلى وصام هذا ليس بمهتدي. من الذي نال الهداية؟ من استجاب لأوامر الله. ولذا هو لما يأمر وينهى هو يرتكب الهداية، هو الآن يحقق الهداية. فيأتي آخر فيقول له إيش؟ يقول له: لا يضركم من ضل إذا اهتديت. بعضهم يقول: لا يضركم من ضل. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل. لا يضرني من ضل، يضرني من ضل. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فمن ضل يضرني. متى من ضل لا يضرني؟ إذا اهتديت. ومتى أكون من المهتدين؟ إن أمرت. ولذا الإنسان إن ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقع الضرر في حقه، وقع الضرر في حقه. مثل تماما واحد يبين لآخر خطأ أو معصية أو قصور في واجب، ومن المعلوم من الدين بالضرورة، يأتي آخر يقول: إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. أين هذا العمل وأين هذه الآية؟ لا صلة بين الآية والعمل الذي يقوم بهذا الإنسان. لا يضركم، إنك لا تهدي من أحببت. ربنا يقول: إنك لا تهدي إلى صراط مستقيم. خطاب لمن؟ لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فالآن أنت تقول: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه وأحبابه ومن يعظم دينه ويحب سنته ويحب الاقتداء والاهتداء به يقوم بمهمته، ومهمته هو داعيا إلى الله وسراجا منيرا. المسلم سراج منير يضيء للناس طرقات، يدعو إلى الله. فهذا يقوم بهذه المهمة. أن تقول له: إنك لتهدي من أحببت، الهداية لها معنيان: الالتزام، تجعل الإنسان ملتزما، وهذه منفية عن جبريل وعن محمد صلى الله عليه وسلم وعن جميع خلق الله. القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن، فالالتزام تجعل من شئت على التزام واستقامة، ومن شئت ليس كذلك ليست للنبي صلى الله عليه وسلم. وهنالك هداية بمعنى الدلالة والبيان. هذا الآن لما يبين ويأمر وينهى، هذا الآن أن تنفي عنه ماذا؟ أن تنفي عنه شيء، شيئا منفيا تحصيل حاصل. هو الآن قال ليس بيده، هو بيده البيان. هو الآن يعمل عملية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، فأنت تذهب وتقول إنك لتهدي من أحببت. فالناس من ظلمهم لكتاب ربهم ليس فقط أن لا يفهموه، وليس فقط أن يهجروه، وليس فقط إن علموه أن لا يعملوا به. من أشنع أنواع الظلم على الإطلاق أن يضعوه في غير مواضعه، ولسيما إن وضعوه في موضع يقع في هذا الموضع تعطيل لطاعة وتشنيع لها. فهذا من أسوأ أنواع الاستدلال والتحريف، هؤلاء يحرفون الكلمة عن مواضعه. قال ابن كثير رحمه الله: يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يأمر تعالى عباده المؤمنين أن يصلحوا أنفسهم ويفعلوا الخير بجهدهم وطاقتهم، ومخبرا لهم أنه من أصلح أمره لا يضره فساد من أفسد من الناس. قال العوفي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية يقول تعالى: إذا ما العبد أطاعني فيما أمرته به من الحلال ونهيته من الحرام فلا يضره من ضل بعده إذا عمل بما أمرته به. ومن ضمن ما أمر الله به الأمر بالمعروف. فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، منصوب على الإغراء: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، أي فيجازي كل عامل بعمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وليس فيها دليل، هذا كلام كثير يقول وليس فيها دليل، أي في الآية، وليس فيها دليل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا كان فعل ذلك ممكنا. هذا ليس الآية، ما فيها دليل. روى الإمام أحمد عن قيس قال: قام أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فحمد الله وأثنى عليه، أي قام فخطب فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أبو بكر: يا أيها الناس، أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وإنكم تضعونها على غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر ولا يغيرونه يوشك الله أن يعمهم بعقابه. قال قيس: وسمعت أبا بكر يقول: يا أيها الناس إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب للإيمان أو مجانب الإيمان. وقد روى هذا الحديث أصحاب السنن الأربعة وابن حبان في صحيحه وغيرهم من طرق كثيرة عن جماعة كثيرة عن إسماعيل ابن أبي خالد متصلة مرفوعة. وروى الترمذي بسنده إلى أبي أمية الشعباني قال: أتيت أبا ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه فقلت له: كيف تصنع في هذه الآية؟ قال: أي آية؟ قلت: قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. أما والله، قال: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت عنها رسول الله. أبو ثعلبة يقول لأبي أمية، الصحابي يقول للتابعي: أما والله لقد سألت عنها خبيرا، سألت، أي سألت أنا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل رأي، كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع العوام. فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر، للعامل فيهن مثل أجر 50 رجلا يعملون كعملكم. متى يترك الإنسان الأمر بالمعروف ويظهره في الأمة ويكون عليه بخاصة نفسه؟ قال: إذا رأيت هوى المتبعة وشح المطاعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، يعني ما كان لك أمامك، لا يوجد أمامك منفذ للأمر والنهي، حينئذ عليك بخاصة نفسك. خاصة النفس تختلف من شخص لشخص. العالم خاصة نفسه طلابه وأحبابه ومن يستمعون إليه. الإنسان الأب والوجيه في العائلة خاصة نفسه من يسمعون إليه، وهكذا. هذه خاصة النفس تختلف من شخص لشخص، وهذه الأمور مجتمعة لا بد أن تجتمع. واليوم لله الحمد على الرغم ما يقع في الناس من رؤية لبعض المعاصي، إلا أن كثيرا من الناس يستجيبون، وتجد لكلامك أثرا عليهم ولله الحمد والمنة. ولذا لا ينبغي ولا يجوز أبدا أن نترك هذه الطاعة. قال عبد الله بن مبارك: وزاد غير عتبة قيل: يا رسول الله، أجر 50 رجلا منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. قال الترمذي: حسن غريب صحيح. هذا الحديث الصحيح يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يكون هنالك أيام الصبر، فإن من ورائكم أياما الصابر فيهن مثل القابض على الجمر. تأملوا معي قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصابر كالقابض على الجمر، ولم يقل كالماسك. الجمرة إن وضعتها في يدك وقبضت عليها وأحكمت القبض فإنك تطفئ حرارتها، تؤذيك في البدايات، لكنك إن أحكمت القبضة ماذا تفعل؟ تستطيع أن تطفئ حرارتها. لو بقيت ماسكا لها لكان الإذاء شديدا. ولذا لا تسأل عن كلام الناس، كثير من الناس بينه وبين كثير من الخير شيء وهم، يعني يتوهم أن يطلق لحيته فإن الناس يستهزئون منه. ماذا يقول الناس؟ دعك من هذا، اقبض بقوة، اقبض بقوة ترتاح. لا تسأل عن أحد في مرضاة الله، اقبض على دينك، لا تمسك بالدين. آخر الزمان لا يصلح التمسك، آخر الزمان لابد من القبض، قبض غير تمسك. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا في سنن أبي داود قال: لا تقوم الساعة حتى يكون الناس فسطاطين، نفاق من غير إيمان وإيمان من غير نفاق. مع مضي الزمن الوسط هذا يزول ويذوب، إما إيمان من غير نفاق وإما نفاق من غير إيمان، لأن المعاصي تصل كل بيت والشر يصل كل إنسان. فإما العيذ بالله الإنسان يذوب في الشر أو يبقى صامدا ثابتا، أسأل الله ثبتنا ولكم. فلا تسأل، اقبض على دينك، احتاج لصبر الدين ولا سيما في آخر الزمان، أيام الصبر، لكن الأجر عظيم. الأجر 50 عمل 50 واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب تأليف القلوب. لا يلزم من إعطاء الأجر الأفضلية، ليس كذلك؟ لا يلزم من إعطاء الأجر الأفضلية، وإنما هذا من باب الحوافز التشجيعية للثبات على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال سعيد بن المسيب: إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فلا يضرك من ضل إذا اهتديت، رواه ابن جرير. إذن لا يجوز الاستدلال بالآية على ترك الأمر بالمعروف. لا يضركم من ضل إذا لديتم، أن تهتدي وأن تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر. إذا أمرت ونهيت لا يضرك من ضل، لا يضرك، لكن لو تركت الأمر والنهي يضرك من ضل. فالفتن وقعت تصيبك وتصيبه، لكن إن أخذنا على أيديهم كصاحب السفينة، قوم في أعلاها قوم في أسفلها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلو رأى من في الأعلى من في الأسفل يخرقون خرقا فقالوا: هذا لنا، ما لكم أنتم في طابق آخر. فإن هلكوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هلكوا جميعا، وإن نجوا نجوا جميعا. متى ينجو أهل السفينة؟ إن أخذ من في الأعلى على يد من في الأسفل. ولذا النجاة في الأمر والنهي، ومجتمع المسلمين بخير ما دام هنالك من يأمر ومن ينهى.